الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول أحسن الله إليك: رجل طلق زوجته طلقة واحدة وانتهت العدة ويريد إرجاعها، فكيف يكون؟ الحمد لله رب العالمين، وبعد، المتقرر عند العلماء أن البائنة أجنبية، وهذه المرأة التي طلقتها وانتهت عدتها تعتبر بائنا، وبينونتها تعتبر بينونة صغرى، لأن البينونة توصف بأنها صغرى في الطلاق الأول والطلاق الثاني، وأما في الطلاق الثالث فتعتبر البينونة كبرى. فهذه المرأة بعد طلاقك إياها وانتهاء عدتها تعتبر قد بانت منك، فتعتبر أجنبية، لأن البائنة أجنبية، كما أن المعتدة زوجة، فلا حق لك فيها إلا بعد عقد جديد ومهر جديد، فلا بد من أن تعقد عليها مرة أخرى كما عقدت عليها المرة الأولى، بمهر جديد ونكاح جديد تتوفر فيه كل الشروط والأركان وتنتفي عنه جميع الموانع، والله أعلم.